لرقيقه الذي تحت يده هذا له الحق فيه بالمعروف وفي حدود الشرع، لكن لو استحق المملوك الأدب فعلى سيده أن يجتنب ضربه في الوجه، على سيده أن يجتنب ضربه في الوجه، لأن الوجه مجمع لعدد من الحواس، ولأن الوجه زينة الإنسان وبه المقابلة، فإذا وقع فيه الضرب ربما وقع فيه الشيء، وربما أدى هذا إلى فقدان هذا العبد لبعض حواسه، فإما أن يموت وإما أن يبقى فاقدا لبعض حواسه لا يستطيع أن يتصرف كما يتصرف غيره. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب الوجه. والمقاتلة هنا مفاعلة، والمفاعلة تقتضي ماذا؟ المشاركة، المشاركة بين أكثر من واحد، وليست هنا على بابها، ليس المقصود هنا أن يقوم العبد بالمقاتلة مع سيده، ولكن المقصود به هنا الضرب، الضرب يعني إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولأن الرقيق قد يحتاجون إلى التأديب، قد يحتاجون إلى التأديب، فلا بد للسيد إذا أراد أن يؤدب أن يجتنب ضرب رقيقه في الوجه. وهذا هو المقصود بإيراد الحديث في كتاب العهد. باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعل. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. هذا الحديث دليل على جواز الكتابة، والكتابة كما قلنا هي شراء العبد نفسه من سيده بمال يدفعه على أقساط، فيذهب العبد فيعمل ويكتسب ثم يدفع هذه الأقساط إلى السيد، وهي من الأمور التي ندبت إليها الشريعة من غير إلزام، وتركت تقدير ذلك إلى السيد، تركت تقدير البت في قبول الكتابة فيما لو عرض العبد على سيده أن يكاتبه، تركت الخيار لمن؟ للسيد. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. رد هذا إلى رأي السيد. وما المقصود بعلم السيد في هذا؟ أن يعلم أن في كتابة العبد خيرا. إذا رأى أن هذا العبد متشوق إلى الجهاد ويمكن أن ينفع الله سبحانه وتعالى به بالجهاد، أو أنه يمكن أن يصلح لطلب العلم، أو أن وراءه من يؤمل دعوتهم إلى الإسلام، أو وراءه من يحتاجون إلى أن يعيلهم وأن ينفق عليهم، وأيضا إذا رأى أن هذا العبد يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه، إذا رأى أنه إذا حرره، إذا ساعده على الكتابة، أنه يستطيع أن يكتسب وأن يعمل. أما إذا كان سفيها لا يحسن التصرف، فإن بقاءه تحت يد سيده أولى له، لأن سيده سينفق عليه. لكن إذا أطلقه في مكان ليس هناك من يعينه ولا يساعده فإن هذا قد يكون من المضرة. ولهذا جعلت الشريعة التقدير في قبول الكتابة من عدمها مردودا إلى رأي السيد، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وبريرة رضي الله عنها أما سألت مواليها الكتابة، سألتهم أن يكاتبوها فقبلوا، فذهبت تلتمس هذا المال لتدفعه إلى مواليها، ولم تكن قد حصلت منه شيئا بعد. فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعرضت عليها هذا الأمر، عرضت عليها هذا الأمر أن تعينها في مال الكتابة. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من حبها للخير أرادت أن تريحها، أن تشتريها دفعة واحدة، أن تدفع لها المبلغ وأن لا تحوجها إلى أن تسأل غيرها من الناس. فقالت لها ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك دفعة واحدة ويعطيهم المبلغ ويكون ولاؤك لي. هذا شرط ممن؟ من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اشترطت أن يكون ولاء بريرة رضي الله عنها لها. والولاء ما معناه؟ الولاء كما يقول العلماء عصوبة، كعصوبة النسب، عصوبة لكنها ليست بسبب النسب، بسبب نعمة المعتق على عتيقه، أنعم على هذا العبد فأعتقه فإنه يكون مولا له يرثه لو لم يكن له وارث. إذا مات هذا العبد وترك مالا وليس له وارث، من يرثه؟ من أعتقه. هذا هو الولاء. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لبريرة ارجعي إلى قومك، إن أحبوا أن أدفع لهم الثمن على أن يكون ولاؤك لي. هذا الشرط. فذهبت إليه، فذكرت بريرة رضي الله عنها لأهلها هذا الشرط فرفضوا، قالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل. يعني إن أحبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تدفع عنك مال الكتابة لوجه الله فلتفعل، لكن ولاءك لنا، يكون ولاءك لنا. اشترطوا لأنفسهم الولاء، من ناحية يريدون المال ومن ناحية أخرى يريدون أن يكون الولاء لهم. فجاءت فذكرت ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأم المؤمنين رضي الله عنها ذكرته للنبي عليه الصلاة والسلام، ما تصرفت شيئا، انتظرت حتى جاءها النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته الخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها ابتاعي فأعتقي، لا عليك من شروطه، اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، الولاء ليس لمن باع وإنما الولاء لمن أعتق. هم ما أعتقوا، لو أعتقوا لاستحقوا الولاء، لكن أنت إذا أعتقت فلك الولاء، ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يخطب في الناس كعادته صلى الله عليه وآله وسلم، إذا رأى تقصيرا أو رأى مخالفة أو رأى مسألة تحتاج إلى بيان يقوم فيبين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وهو يقصد بذلك ما اشترطه موالي بريرة رضي الله عنها من أن يكون الولاء لهم. فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، هذا من باب اللوم. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام ليست في كتاب الله أي ليست في شرع الله، لا في كتاب الله، وليس المقصود خصوص الكتاب، وإنما المقصود ليست في شرع الله أي أنها مخالفة لشرع الله، كل ما لم يكن في شرع الله فهو مخالف له. قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وهذا دليل على بطلان الشرط الفاسد، عدم صحة أمثال هذه الشروط. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 شرط حتى ولو زاد في الاشتراط فشرط العشرات من الشروط أو المئات، فإن هذه الشروط ما دامت مخالفة لشرع الله فإنها ليست بلازمة، ليست بلازمة. شرط الله أحق وأوثق، شرط الله أحق وأوثق، والمقصود ما جاء في شرع الله هو الأحق والأوثق، لأن الله سبحانه وتعالى قد اشترط على خلقه العمل بشرعه، قد أخذ على الخلق العهد أن يعملوا بشرعه، فما كان في شرع الله فهو أولى وأوثق مما لم يكن في شرع الله. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد عظيمة تتعلق بحياة المسلمين، منها أن السعي إلى سداد الدين أو تحصيل الحاجة ممن كان محتاجا أو مدينا أنه أمر مشروع، كما صنعت بريرة رضي الله عنها، وكما صنعت قبل ذلك جويرية كما مر معنا، عندما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله أن يعينها. وتخير من يسأل وتخير من يسعى إليه لقضاء الحوائج هذا أيضا أمر مشروع، أمر مشروع، ولا غضاضة على الإنسان في أن يبحث ويتخير في من يظن أنه يقضي له حاجته. الأمر الآخر هو كرم الله سبحانه وتعالى، فإنه قابل إنعام المعتق في الدنيا على هذا العبد الرقيق بتحريره من الرق بأن جعل ولاءه له، جعله كأنه قريب قرابة النسب بسبب هذه النعمة، وإن كان الذي ينتظره في الآخرة إذا خلصت نيته من الأجر، إذا خلصت نيته من الأجر ما ينتظره في الآخرة أعظم مما يحصل له في الدنيا من ولاء المعتق، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. كذلك مشاورة أولي الألباب ومشاورة أهل العلم ومشاورة أهل الخبرة هذا كله أمر مشروع، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استشارت النبي عليه الصلاة والسلام فيما تفعل، لم تسارع إلى القبول ولم تسارع إلى الرفض، فاستشارت النبي عليه الصلاة والسلام، والمستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، فعندما استشارته أشار عليها قال لها اشتري ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق، فإنما الولاء لمن أعتق. كذلك مسارعة النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيان وإلى تذكير الناس وإلى تعريفهم بأحكام الله سبحانه وتعالى وحدوده، هذا دأبه عليه الصلاة والسلام، وفيه عبرة، وبه عليه الصلاة والسلام اقتداء في حق العلماء، في حق أهل الدعوة وأهل العلم طلاب العلم، أن يبينوا للناس ما يحتاجون إليه. إذا رأوا في الناس تقصيرا أو مخالفة أو جهلا، عليهم أن يسارعوا بالبيان لهم. كذلك أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أسلوبه عليه الصلاة والسلام الراقي المؤثر في الوعظ والنصح وتذكير الناس وإنكار المنكر. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يشهر، ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجرح، وإنما كان يعرض ويوري، وكان هذا منهجه عليه الصلاة والسلام الذي يجمع فيه بين تصحيح الخطأ وبين نصح المخطئ، من غير أن يشهر به، من غير أن يشهر به، لأن الإنسان إذا شهر به وعري أمام الناس ربما دفعه ذلك إلى المبالغة في الخطأ الذي هو عليه، وربما صده ذلك عن قبول الحق. لكن إذا جاء التذكير والبيان من غير أن يوجه لأحد بخصوصه، فإنه لا يلزم منه حصول التجريح والانتقاص والامتهان لإنسان بعينه. فإذا قام الإمام على المنبر وقال ما بال أقوام، أو إن بعض الناس يفعلون كذا أو يقولون كذا، فإن من سمع هذا لا يفهم منه أنه موجه لإنسان بعينه، إلا إذا كان عنده اطلاع خاص. لكن عامة الناس لا يدرون من هو المقصود بهذا الكلام، فتحصل المصلحة وتندرئ المفسدة بفضل الله. وكان هذا منهجه عليه الصلاة والسلام. ومنه ما جاء في الحديث الصحيح أن بعض الصحابة تذاكروا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، تذاكروا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، كيف يعبد الله، كيف يقضي ليلة، كيف يتهجد. فلما أخبروا بها سألوا عنها، فأخبروا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، رأوا أنها قليلة، أنه يجب عليهم أن يبذلوا أكثر من ذلك، ولكنهم تذكروا مقام النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا يمكن أن يسبقه أحد من أمته. فسألوا إذن لماذا كانت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام هكذا ولم تكن أكثر من ذلك؟ فقالوا لبعضهم النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليس مثلنا، فلا ضير عليه في أن يقتصد في العبادة، لكن نحن لم يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، فلا بد أن نزيد في العبادة أكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقاموا يتشارطون فيما بينهم ماذا يريدون أن يصنعوا. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل فلا أقوم الليل فلا أرقد، وقال الثاني وأنا أصوم فلا أفطر، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. كل هذا من باب التعبد، الزيادة في التعبد أكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم وجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام له عذر إذا لم يفعل كهذه الأفعال. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بمقالتهم هذه، فقام على المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام المنهج الحق الذي هو عليه عليه الصلاة والسلام لأنه قدوة لنا. بين أنه يصلي ويرقد ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، فمن رغب قال عن سنتي فليس مني، لكنه ما وجه أمام الناس الانتقاد لهم، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. هذا منهج يجب أن يحرص عليه الإنسان، وبخاصة إذا أراد أن يجاهر بالنصح عليه أن يعرض من غير أن يصرح، من غير أن يصرح. والنصيحة لها أسلوبها المشروع والذي ربما تجاوزه كثير من الناس، حتى وإن كانوا من حسن النية قصدهم الحق والخير، لكن لا بد من اتباع المنهج المشروع حتى في باب النصيحة. حتى وإن كان الأمر الذي تدعو إليه خيرا لا بد أن تتبع الأسلوب المشروع أيضا في الدعوة إلى هذا الخير، في المجادلة، في البيان، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كلمة قد يقولها الإنسان تقفل بسببها القلوب وتنقطع بسببها الأواصر، فعلى الإنسان أن يتخير كلماته وأن يحسن تصرفاته لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع وينفع به. أمر آخر أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الشروط المخالفة لشرع الله لا يعتد بها، لا يعتد بهذه الشروط، وجودها كعدمها. وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن الشرط الفاسد إذا قارن العقد فإن الشرط يبطل والعقد يصح، وإن كان هذا الكلام فيه تفصيل عند العلماء، ولكن أخذوا من هذا لأن عائشة اشترت هذه الأمة عقد وهم اشترطوا فصح العقد. ابتاعي قال النبي عليه الصلاة والسلام، ابتاعي يعني اشتري، فإنما الولاء لمن أعتق، والشرط باطل، فالعقد صحيح والشرط باطل. هنا لا بد من الإشارة إلى أن القوانين البشرية المعاصرة تجعل الاعتماد في باب المعاملات والعقود على ما يتفق عليه المتعاقدان بقطع النظر عن خطئه أو صوابه، ولهذا يقولون العقد شريعة المتعاقدين، ليس هناك شريعة تحكم التعاقد بين الخلق عندهم إلا الاتفاق الذي يحصل بين المتعاقدين، والاتفاق هذا أصله من باب التراضي، والتراضي معتبر في الشريعة، لكن لا بد أن يكون في إطار الشريعة، تتفق على أمر مشروع. أما إذا كان هذا الاتفاق على أمر مخالف للشريعة فإنه لا عبرة به، فإنه لا عبرة به. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن شرط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. المعتبر في الشروط ما هو؟ ما وافق شرع الله، وأما الشروط المخالفة لشرع الله فلا عبرة ولا وثوق بها. مسألة أخيرة تتعلق ببريرة رضي الله عنها. بريرة هذه كانت أما كما قلنا، فأراد الله سبحانه وتعالى لها الخير لأن اشترتها أم المؤمنين عائشة فأعتقتها. كانت متزوجة بزوج رقيق مملوك لبعض الناس اسمه مغيث، مغيث. فلما اعتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أصبحت حرة وزوجها رقيق، هنا لها الخيار، هذا الأمر يثبت لها ماذا؟ الخيار. إن وافقت تبقى زوجة لهذا العبد، وإن لم توافق فإنها تنفصل عنه. فلما أصبحت حرة وعلمت أن من حقها أن تترك هذا الزوج عزمت على ذلك، فجاء مغيث رضي الله عنه يبكي ويتوسل إليها ويستعطفها في أن تقبل به زوجا وأن تبقى معه، ولكنها أصرت على عدم الإبقاء على هذا الزواج. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وشكى إليه حاله. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لبريرة يقول لها إنما هو أبو ولدك، فرفضت. سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل هذا بحكم الشرع أن تبقى معه؟ قال لها، قال لا، إنما أنا شافع. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا شافع، فرفضت. لما علمت أن هذا الأمر لا يلزمها من جهة الشرع رفضت أن تبقى مع هذا الرقيق. وهذا فيه فائدة، هي أن الشفاعة الأصل فيها أن الإنسان يقبل شفاعة من شفع لديه في أمور الخير، لكن هذا الأمر لا يلزمه، ليس من باب الإلزام، بمعنى أن الإنسان لو تركه أنه يأثم. وهل هناك شفاعة أعظم من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لدى أحد أمته؟ شفاعة عظيمة، ولكن مع ذلك ردتها لأنها ليست من باب الإلزام الشرعي. فالإنسان في بعض الأحوال قد يترك قبول الشفاعة لأمر عنده، لأنه يغلب مصلحة عدم قبول الشفاعة، فلا حرج على الإنسان في ذلك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.